يقول مرت الأيام وأنا ما في إلا دعاء مع رب العالمين، يا ربي أنت قادر وأنا ما أعلم ولا أقدر، وأنت تقدر وتعلم. فالشاهد يقول رحت أصلي الجمعة، يقول فوالله يوم من دخلت صلاة الجمعة يقول كنت مبكر، يقول فرفعت رجلي بجلس في الروضة ها حقت المسجد، توني ما أقول الله أكبر أصلي السنة يقول له واحد يضربني على كتفي، يقول فألتفت ألقى صاحبنا هذا، يقول والله يوم شفته يقول كأنك ضاربني بساطور في ظهري، يقول حسيت بشدة ألم غير طبيعي، يقول لا إله إلا الله. يقول فقلت أكلمه أقول له بعزمك بعد الصلاة على اللي أخذ من أثر، يقول فقلت لا لا لا هذا سبب مشروع، يقول لكن قلت والله لأسأل اللي يعلم. يقول فكبرت وصليت، يقول وأنا ساجد طولت قلت يا الله يا رب أنا ما أعلم هل هذا سبب ولا لا، أنا وجعني ظهري ويا رب، يقول كلم بعامية يا رب إن كان هذا سبب فيني أنك يا رب تيسر لي أني أخذ منه. يقول كانت زوجته مشتريت لكم الله جزمة جديدة غالية مرة، يقول فقالت له رح بعزيمة لها العزيمة، فقال لا والله أحسن ما أروح بيت رب العالمين خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول فأنا قاعد أحاول كل شيء أسويه لله، فأخذت الله يعزك الجزمة وحطيتها حتى في مكان شوي. يقول لهم لما صليت ركعتين عزمت أني أعزم الرجل بعد الصلاة، لما خلص الصلاة الجمعة وأنا أبطلع أدور الرجال ما هو موجود. يقول فحر الرياض عز حر الرياض، يقول فطلعت أدور جزمتي جلكم الله ما لقيتها سرقت الجزمة. يقول فجاني إبليس قال قلنا لك لا تدعي أنت كل ما تدعي يصير لك مصيبة. يقول فقلت والله العظيم إنه خير، يقول قاعد أتكلم عن نفسي قلت والله إنه خير والله سبحانه وتعالى ما يخيبني. يقول الحين ابغى اروح البيت بس ما حار وجاي على رجلي محتسب الاجر قيض. يقول شوي الا واحد يطقني مع كتفي، يقول التفت له صاحبنا هذا، يقول فقال لي ايش فيك؟ قلت والله يا اخي ما سرقت الجزمه والحمد لله. يقول فقال لي ما عندك مشكله اخذني عالي والله العالم مليانة عرق والله فيها اثر. قلت سبحانك يا رب. يقول فقلت طيب وانت؟ قال لا انا ما بعد سننت، انا بتسنن انت رح لبيتك وخذ جزمة او نعام البيت وتعال جيب لي هذا. يقول كيف يا رب؟ يقول اسجد لله سبحانه وتعالى ساجد، كيف يعني انا ما اقدر اركبها بالطريقه دي. يقول رحت البيت حطيت النعال الله يعزك في مويه. يقول زوجته تقول له وين ابو شباب وين جزمتك؟ فالشاهد قلت هذه ابدلني الله خيرا منها. يقول فالمهم الشاهد اخذت الان الاثر ورحت فرحان عندي الاثر ابعطي الرجل نعاله وبرجع اغتسل. يقول فلما رحت وعطيتها النعال عند المسجد قلت له وين بتروح؟ قال بروح المغسلة. قلت أنا أوديك. يقول فأخذت ركبت معي في السيارة، شفت تركيب الأمور مستحيل ترتبها بشر. يقول فرحت إلا طلع لي ثوب وشماغ يبغى يوديها وين؟ المغسلة. المغسلة. يقول فقلت سبحانك يا رب لو أبغى منه أثر ما حصلت. جاب لي يلا ثوبه، قلت خلاص أنا أوديها المغسلة. أنا أوديها لك المغسلة. قال لي لا لا لا ما يصير عاد والله أنا تعبتك. قلت يا ابن الحلال تعبتني مين والله لا غسلها لك تبغاها مستعجل ولا؟ يقول فاخذت الثوب ثوب اسود من العرق. يقول فصار معي الحين ثوب وشماغ ملابس داخليه ونعم. يقول فغسلتها في البيت عندي وتروشت فيها. يقول والله ازال الله عز وجل عني كل ما في. يقول فقلت سبحان الله لو انا قاعد اسعى واوسط فلان وخذ لي اثر من فلان كيف بتصير؟ يقول جابها الله سبحانه وتعالى. يقول فزال عنها الاثر الان في ظهره ما عاد في اي شيء. طيب يا جماعة وين ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الرجل يقدر يترى أسباب مشروعة لكن أعظم سبب هو هذا الدعاء، لكن وين يقيننا بالله سبحانه وتعالى؟ هل إحنا واثقين بالله عز وجل؟ هذا هو القضية اللي الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى عبادة ها؟ وهناك الدعاء هو العبادة سيدخلون جهنم داخرين. شهد التهديد يا أخي في واحد يقولك ترى إذا ما سألتني بغضب عليك. الله أكبر. عطني سألني بعطيك. طيب السؤال الشيخ اللي ممكن يتبادر الذهن الآن مو الأم أرحم بي الله أرحم بي من أمي ولا لا؟ طبعا ليه، وإذا طلبت منها على طول تعطيك. إذا طلبت منها تعطيك على طول. طيب الله سبحانه وتعالى أرحم منها، إيش الفرق؟ ليش الله ما يعطينا؟ هو أرحم منها من أمهاتنا. وأيضا إذا حنا نحسن الظن بالله عز وجل إذن سيستجيب لنا. يا سلام يعني فهذا ناقض الموضوع. يا سلام، ايش الفرق بين الام والله سبحانه جل جلاله؟ الام عندها حب لك وعندها رحمه لكن ما عندها علم، ما عندها علم انه هذا الامر يصلح لك ولا ما يصلح لك. نعم. عشان كذا يا شيخ لما اشوف طبق الان جميل من ألذ واشهى الاطعمه لكن جاء واحد حط فيه سم، لما يجي ابو حسين بياكل وهو جايع اقول له لا ممكن اتخاصم ابد ادفع بكل ما استطيع. ليه؟